استمعنا لآيات الله البينات تلاها علينا فضيلة قارئ الشيخ محمود محمد الغشت القارئ الإذاعي الكبير في جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. والآن نعيش وإياكم مع مثل ختام هذه الليلة وفضيلة القارئ الشيخ السيد سعيد يتفضل مشكورا للتلاوة. وقد شرفنا الآن فضيلة القارئ الطبيب أحمد بن بداش. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن Thank you. عسى ربه إن طلقكن أن يبدلن أزواجا خيرا One, one, one, one, one.